التوعية كما تعلمون هي أقوى سلاح يقتل التضليل، وتويتر بالنسبة لنا ميدان رحب واسع للتضليل والتوعية في نفس الوقت، ويوجد فيه الكثير من الخفايا والخبايا التي يجهلها المستخدم العادي، بل ربما يفقد الأهلية لاستيعاب تلك الأبعاد. يعني تشبه الحالة كأنك تريد توصيل معلومة ضرورية لشخص لا يفهم اللغة، شخص لا يفهم العربية، وتريد توصيل معلومة ضرورية إليه تفيده وتهمه في حياته، فتحتاج إلى بذل جهد أكبر، يعني من ناحية التصوير والتجسيد ومخاطبته بالإشارات التي يفهمها بعيدا عن اللغة. وكذلك في تويتر يوجد، لن أقول الآلاف بل الملايين، ممن يجهلون الخيوط الخفية، المحركات الحقيقية للصراعات فيه. المستخدم في تويتر ينقسم إلى 3 مستويات. المستوى الأول المستخدم البدائي البسيط، يعني يشارك فيه كتلبية رغبة أو هواية، أو يعني بدوافع اجتماعية محضة. المستوى الثاني المثقف، الذي يشارك فيه لإفادة، يعني شد ثغرة في مجال معين. المستوى الثالث هو المستخدم السياسي. هذا هو المظلة التي تحيط بكل المستخدمين، يعني هو ينظر إلى الوضع من أعلى المنابر. ولا أقصد بالمستخدم السياسي من ينتسب إلى دولة أو إلى جهاز حكومي، لا، قد يكون مثلا زعيم تيار أو لديه أجندة خفية، هذا يعتبر مستخدم سياسي، يتعامل مع الناس ومع المغردين ومع التغريدات برؤية سياسية. يجب أن نفهم بأن هذا السياسي هو الأذكى والأشمل والأعمق في مراقبة الوضع في تويتر. يعني ربما تكون أنت أذكى منه لكن في تخصصك، وليس عندك رغبة أو قابلية للتوسع، لكن هذا لا، عنده رغبة في توسيع دائرة مراقبته، لأن لديه هدف، يعني هو يهمه أن يحرك الأحجار إن صح التعبير بطريقة تخدم فريقه وتياره أو مصالح خاصة وأجندة مستقبلية، ويستخدم هؤلاء. ولأنه مستخدم سياسي فهدفه الرئيسي هو كسب الأتباع وجذبهم واستقطابهم، ولأن هدفه الكسب والاستقطاب فهو يحرص تماما على أن يبرز أمامهم بالمفاهيم، بالأذواق، بالموضوعات التي تستهويه. يعني دعنا نقول مثلا الإغراء في العلاقة بين الجنسين، يعني ربما تكون هذه وسيلة لجذب الطرف المقابل. أيضا هذا السياسي يغري الناس بشخصية، بأسلوب، بصداقات، بعلاقات تحتويهم. كما ذكرت، هذا ليس يعني بارز، قد لا يكون هو الواضح في الصورة في المشهد، بالعكس ربما يكون هو أخفى الناس في المشهد، يعني أبدا لا يوجد له أي أثر، وفي نفس الوقت هو أكثر من يعمل في الكواليس. يعني لاحظ المفارقة، لأن طبيعته السياسية، يعني حركية السياسية تفرض عليه هذا العمل، ألا يكون في المواجهة حتى لا يكتشف أو يعرقل ويوقف، لكن يبقى في الخلف في الكواليس وفي باطن المشهد، ويعمل من هناك ويصنع الواجهات، ويحمي الخلفيات. هذه هي طبيعة هذا الحركي. كما ذكرت، يعني لا يراه أي شخص، لا يراه إلا من يراقب هذه الصراعات والتيارات، وهذا يعني أنه يطلع على كل الأطراف وعلى كل وجهات النظر، يعني ليس محصورا في موقع محدد، بل يراقب الجميع، ومن خلال هذه المصادمات والتحركات والتغيرات يلاحظ هذا العامل، هذا العامل الخفي الذي يعمل في الخلف أو في الباطن. هو كما ذكرت يعني غير واضح، لكنه في نفس الوقت هو القائد، يعني هو الذي يحرك الجميع ويتلاعب بهم، لا يتلاعب لكن يخدعهم يعني، ويوجههم بطرق غير مباشرة أبدا، يعني لا يأمر، إنما يقترح أو يجتذب، يمتص الموقف. وهذه ترى مهارة سياسية ذكية، يعني تسمى إيش؟ الاستنطاق. نعم، الاستنطاق، أن تستخرج ما تريده من ذلك المستهدف بدون شعور منه، يعني من خلال سؤال، من خلال مدح، من خلال يعني الرد، يعني التعليقات وكذا، يستنطق هذا الكلام منه، ثم يأخذه ويوظفه لصالح هدفه السياسي. إذن اللعبة يا أعزائي الكرام خطيرة، يعني تويتر ميدان خطير جدا، والكثيرون يعتقدون بأنهم في مأمن من هذه الألاعيب السياسية، والحقيقة أنه صراع شديد ومحتدم، تتنازعه أطراف مختلفة شرعية وغير شرعية، يعني مثلا كوني أنا أدافع عن وطني وعن بلدي، يعني أدخل في هذا الصراع السياسي من أجل هذا الهدف، هذا هدف مشروع، وأصرح بها وأجاهر بها أمام الناس، ولا أخفي ولا ألعب في الكواليس. لكن الشأن هو في تلك الأهداف غير المشروعة، يعني الأطراف غير الشرعية التي تخوض هذا الصراع السياسي بأهداف شريرة.